أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. ثاني أعد. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أعد. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. إن لكم لما تحكمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وبلوناهم يعني اختبرناهم، أي اختبر الله تعالى أهل مكة بالجوع والقحط. اختبرنا أهل مكة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع والقحط، كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا فيما بينهم. ما خبرهم؟ أصحاب حديقة حلفوا فيما بينهم لا يقطعن ثمار هذه الحديقة مبكرين في الصباح. في وقت الصباح سنقوم بحصد هذه الثمار فلا يطعم منها سواهم، حتى لا يشاركنا أحد في هذه الثمار. سنفعل ذلك في الصباح. ولم يقولوا إن شاء الله، لم يقدموا المشيئة. فماذا فعل الله تبارك وتعالى بحديقتهم؟ فأنزل الله عليها نارا أحرقتها ليلا. ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. وهم نائمون فأصبحت محترقة سوداء كالليل المظلم. طيب، فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح لما استيقظوا من نومهم أن اذهبوا مبكرين إلى زرعكم إن كنتم مصرين على قطع الثمار. أنتم مصرون على قطع الثمار؟ ذهبوا في وقت الصباح. فاندفعوا مسرعين أصحاب الحديقة وهم يتسارون بالحديث فيما بينهم، يعني في السر يتكلمون، بألا تمكنوا اليوم أحدا من المساكين من دخول حديقتكم. خلاص، كان هذا في أيام أبينا الذي كان ينفق منها على الفقراء والمساكين، أما اليوم فهذا حقنا. وساروا في أول النهار إلى حديقتهم، إلى حديقتهم على قصدهم السيء، قصد سيء في منع المساكين من ثمار الحديقة، وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمهم، يعني في غاية القدرة والتمكن من تنفيذ ما خططوا وما دبروا في زعمهم. فلما رأوا حديقتهم محترقة أنكروها وقالوا لقد أخطأنا الطريق إليها. فلما عرفوا أنها هي الجنة، هي البستان، قالوا بل نحن محرومون خيرها، لقد حرمنا الله بسبب عزمنا على البخل ومنع المساكين، فاعترفوا بجريمتهم. قال أعدلهم يعني أكثرهم صوابا، ألم أقل لكم هل لا تستثنون وتقولون إن شاء الله سنقطع ثمار الحديقة؟ ألم أقل لكم؟ قالوا بعد أن عادوا إلى رشدهم، تنزه الله ربنا عن الظلم فيما أصابنا، بل نحن كنا الظالمين لأنفسنا بترك الاستثناء ولم نقل إن شاء الله، وبقصدنا السيء القبيح. فأقبل بعضهم على بعض، كل منهم يلوم الآخر على تركهم الاستثناء، لأنهم تركوا الاستثناء ولم يقولوا إن شاء الله، لم يقدموا المشيئة، وعلى قصدهم السيء. قالوا يا ويلنا، إنا كنا متجاوزين الحد في منعنا الفقراء وفي مخالفة أمر الله عز وجل، عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا وجريمتنا، إنا إلى ربنا وحده راغبون، راجون العفو، طالبون الخير. مثل ذلك العقاب الذي عاقبنا به هؤلاء يكون عقابنا في الدنيا لكل من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله من النعم، والعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا. لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل سبب يوجب العقاب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يغفر لنا، ونعوذ بالله من البخل والبخلاء. نعم.